الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الذي عقده المصنف في نظمه للدليل الثالث من أدلة التشريع، وهو الإجماع. مر معنا يا إخواني في أول الأدلة الشرعية أن الأدلة الشرعية الأصلية هي الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فالحكم ليس إلا لله تعالى، وإنما يعرف حكم الله تعالى بأحد أمرين: إما بالوحي المتلو وهو القرآن، وإما بالوحي غير المتلو وهو السنة. سائر الأدلة بعد الكتاب والسنة إنما هي أدلة تبعية، أدلة فرعية، لا تستقل بتشريع الحكم، لكن هي تابعة لغيرها في تشريعه. واضح كده يا إخواني؟ ما معنى ذلك؟ لو قلنا مثلا الإجماع دليل شرعي، فهل الإجماع من حيث هو إجماع وقول سائر الأمة هو دليل شرعي، أم للمستند الذي استند عليه؟ والدليل بلا خلاف للمستند الذي استند عليه الإجماع، فإنهم لا يجمعون إلا على نص كتاب أو سنة. وهل يقع الإجماع على القياس؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه طفيف، خلاف لفظي، لأن القياس أيضا ما قام إلا على دليل من الكتاب أو السنة. واضح يا إخواني؟ وأمثلة ذلك منها الواضح الجلي، ومنها المتوسط، ومنها ما يظهر لبعض الناس دون بعض. أضرب لذلك عددا من الأمثلة البسيطة. أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة. مستند الإجماع كثير من النصوص، منها قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أظن ده إخواني من أوضح أنواع الإجماع، وهذا إجماع عامة وخاصة سائر الأمة. قد يكون هناك مسألة أخرى يجمع فيها أهل العلم ويخفى على بعض الأمة، وإن كان لا يخفى ذلك على علمائهم. خلاص، مثالها إجماع الأمة على حل ذبيحة الأخرس. رب العالمين أمرنا ألا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. خلاص، طيب، الأخرس هل يذكر اسم الله على ذبيحته؟ وإن ذكره هل يفهم؟ والأمة قد أجمعت على حل ذبيحته، فهذا قد يخفى على بعض الأمة ويتضح لبعضها، مسألة متوسطة. ومنها إجماع الأمة على أن للجدة السدس. يبقى إذن يا إخواني الإجماع مراتب متفاوتة، لكنه في كل مرتبة منها لابد له من مستند، إما كتاب وإما سنة. ما هو الإجماع؟ يبدأ المصنف في تعريف ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر. بيقول اتفاق كل أهل العصر، لما يقول اتفاق كل علماء أهل العصر سيشمل ذلك المؤمن والكافر، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، العالم والجاهل. صحيح، لما كانت العبارة بهذا العموم خصصها المصنف وقال: أنا أقصد بأهل العصر علماء الفقه. قال: أي علماء الفقه دون نكر. يبقى الاتفاق في المسائل الفقهية يقصد به من؟ علماء الفقه، وهذا ليس فيه خلاف. دون نكر يعني دون إنكار أحد، يعني مسألة مجمع عليها أن الذي يدخل في المسائل الفقهية هم من؟ الفقهاء. قال: على اعتبار حكم أمر قد حدث. يبقى اتفاق علماء الفقه في عصر من العصور على إيه؟ على أمر قد حدث في عصرهم. لا، أي أمر، سواء كان نازلا أو غير نازلا، فإن اتفقوا في هذا العصر انعقد الإجماع على قولهم. قال: على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. واضح؟ يبقى الإجماع اتفاق العلماء علماء الفقه على حكم شرعي وليس على غير الحكم الشرعي حدث في عصرهم. وأعطاك مثال على ذلك، وعليكم السلام، وهو حرمة الصلاة بالحدث. واضح كده يا إخواني؟ هذا الإجماع لا بد له من مستند. فما مستند هذا الإجماع؟ ومستند هذا الإجماع واضح للكل، اللي هي آية الإيه؟ المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. خلاص كده. يقول: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. يبقى الإجماع حجة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرها من الأمم، فسائر الأمم غير معصوم، ولذلك لا يحتج بإجماعه. يقولون هذا لأن العلماء لما قالوا بالإجماع فقالوا: أجمعت النصارى أن عيسى ابن الله. فقالوا: لا، الإجماع من الأمة المعصومة، أممكم غير معصومة. وهذا الإجماع أصلا لا ينعقد، وليس عندهم إجماع، بل ما زال الخلاف يدب فيهم. وما زال هذا إخواني هم لم يقولوا ولم يجمعوا على قول حتى بعد الذي سأقوله الآن، إلا بعد مجمع نيقية الأول. مجمع نيقية الأول كان سنة 325 لميلاد المسيح، يعني بعد 4 قرون من رفع المسيح عليه السلام تقريبا. في مجمع نيقية الأول اجتمع علماء النصارى وكان يرأسهم في نيقية ملك اسمه قسطنطين، وكان ما يزال على الوثنية وثني، فاجتمعوا واختلفوا في ماهية المسيح عليه السلام. وكان جمهورهم يقول بالتوحيد، وكان يقول عيسى عبد الله ورسوله، وقد تلوث بعضهم بقول شاول بولس، فكان يقول المسيح هو الله أو ابن الله أو أحد الأقانيم، ونصر قسطنطين قوله، وانتهى المجمع على هذا. هذا المجمع خرج بالتثنية مش بالتثليث، بإيه؟ بالتثنية. وهذا بعد رفع المسيح بأربعة قرون تقريبا. ثم اختلفوا إذا كان عيسى هو ابن الله أو هو الله، وجاء الروح القدس فنفخ ابن الله في مريم، فهل يحمل المخلوق الخالق؟ فاختلفوا في ماهية الروح القدس، واجتمعوا المجمع المسكون الثاني في سنة 425 تقريبا أيضا. ثم خرجوا فيه بأن الروح القدس منبثق من الابن، والابن منبثق من الرب، فخرجوا بالتثليث. يعني بعد القرن الخامس، وما زال هذا الأمر فيهم. وأنا أظن أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أرسلها لهرقل وكان فيها فعليك إثم الأريسيين، أن هذا كان يرجع للموحدين من النصارى، لأن النصارى في تاريخهم يا إخواني يذكرون إلى يومك هذا أريوس، وأريوس كان من الموحدين الذين يقولون عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم عليه السلام. فأنا أظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك اسم الأريسيين كان يقصد بها إيه؟ أتباع أريوس. فالحقيقة أن النصارى ما اجتمعوا يوما على التثليث، فأن لهم الإجماع. ورحت ولا لا؟ يبقى إذن إخواني هو يقول الإجماع خاص بهذه الأمة، لأن هذه الأمة قد اختصت بإيه؟ بالعصمة، قد اختصت بالعصمة. طيب ما هو الإجماع؟ نرجع لما قاله المصنف. المصنف يا إخواني عرفنا أن الإجماع هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور، اتفاق علماء الأمة. والمقصود بعلماء الأمة من؟ المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد على حكم شرعي، يعني فقهي عملي أو علمي، في عصر من العصور. فإذا خالف أحد علماء الأمة في هذا العصر انعقد الإجماع، لما انعقد الصحيح أنه لا ينعقد. وقد ذهب بعض أهل العلم أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر الإجماع، وقالوا اتفاقهم إجماع ومخالفتهم شذوذ. والصحيح أنه لا ينعقد إلا بإيه؟ إلا باتفاق الجميع، لا ينعقد إلا باتفاق الجميع. يقول ثم انقراض عصره لم يشترط في انعقاده، وقيل مشترط. هل يشترط انقضاء عصر المجمعين حتى نقول إن الإجماع قد انعقد؟ يعني قال الصحابة قولا، هل يشترط حتى نقول بأن هذا إجماع أن ينقرض عصر الصحابة حتى نقول قد انعقد الإجماع، أم أن الإجماع ينعقد بمجرد قولهم؟ الصحيح أنه ينعقد بمجرد قولهم ولا يشترط انقراض العصر، لأنك لو اشترطت انقراض العصر لقلت باستحالة الإجماع. ليه يا أخواني؟ لأنه ما من عصر من العصور إلا ويأتي في ذلك العصر من؟ لا، من يبلغ رتبة الاجتهاد. يعني مثلا في عصر الصحابة كانوا يسمحون للتابعين بالفتية، فالصحابة قالوا بقول لو أن واحدا من التابعين قد بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم، يبقى هنقول بانقراض عصر الصحابة ولا والتابعي هذا؟ والتابعي، لأنه أصبح مجتهد في عصره، هذا إن وافقهم. طيب لو قلنا بانقراض عصر التابعين ولا ينعقد هذا الإجماع إلا بانقراض العصر، تبع التابعين يأتي في عصر التابعين وإيه؟ ويبلغ أحدهم رتبة الاجتهاد، فنقول لا ينقرض، لا لا لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض عصر تبع التابعين، وهكذا إلى قيام الدين. ينفع انقراض العصر يعني موت كل المجتهدين، انقراض العصر يعني موت كل المجتهدين اللي في عصرهم وقعت المسألة فانعقد الإجماع، هل هذا يشترط؟ لو كنا باشتراطها هيقع ايه اللي قلنا ده؟ بهذا نقول لا إجماع. فالصحيح في مثل هذه المسألة أن الإجماع ينعقد بمجرد قول القائلين، فإن قالوا في مسألة من المسائل فلا يجوز لأحد أن يرجع، خلاص وقد انعقد الإجماع. وضحت يا أخواني؟ طيب قال ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، وقيل مشترط، يبقى أحد قال إنه إيه؟ مشترط. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. يعني لو انعقد الإجماع على مسألة من المسائل لا يجوز لأهل الإجماع أن إيه؟ أن يرجعوا، على سن الإجماع انعقد ولا منعقد؟ انعقد. طب على القول باشتراط العصر ها؟ وقيل ليس يمنع، وعلى إلا على الثاني فليس يمنع. ليه؟ لأن احنا قلنا الإجماع أصلا لم ينعقد ولن ينعقد إلا بانقراض العصر. أضرب لذلك مثالا يقرب تنازعه أهل العلم. المثال في طلاق الثلاث، المثال في طلاق الثلاث، جمهور أهل العلم الذين يقولون طلاق الثلاث يقع بلفظ متكرر في مجلس واحد، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو من قال يقع بالتمييز أنت طالق ثلاثا، يقولون قد انعقد الإجماع في عصر عمر بن الخطاب على أن الثلاث تقع ثلاثا، الإجماع منعقد. وإذا انعقد الإجماع في عصر عمر ولم يعلم مخالف في عصره كان يوقع طلاق الثلاث واحدة، فلا يجوز لأحد أن إيه؟ أن يخالفه. ماشي. فقيل لهم بل إنه قد انعقد الإجماع في عصر أبي بكر على أن الثلاث تقع واحدة، واضح كده؟ ولا ينعقد الإجماع حتى ينقرض العصر. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طب من أين قلتم هذا؟ من حديث ابن عباس في مسلم، كان له تلميذ يقال له أبو الصهباء، فقال هات من هناتك يا ابن عباس، أليس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر؟ يبقى سائر عهد أبي بكر، عهد أبي بكر كم يا إخواني؟ سنتين إلا، وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة. فلما تتايع الناس أو تتابع الناس قال عمر لنمضينه عليه. يبقى أنتم تحتاجوا بإجماع، احنا بنحتاج بإيه؟ بإجماع قبل، ولا يجوز أن ينقض الإجماع بغيره. وضحت ولا لا يا إخواني؟ طيب، يبقى إذن انقراض العصر يا إخواني ليس على الحقيقة شرطا وإن وقع فيه الخلاف، بل الإجماع ينعقد بمجرد يا إخواني بمجرد وقوعه. قال وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. يعني لو قلنا ان العصر انقراض العصر شرط، يبقى هتعتبر في كل عصر من ولد في عصرهم ثم صار من اهل الاجتهاد، زي ما مر الصحابة ولد في عصرهم التابعين وبعدين بعض التابعين بلغ الى رتبة الاجتهاد، هنعتبر هذا التابعي المجتهد في إجماعهم، فلا ينقض الإجماع إلا بانقراض عصر هذا التابعي. فإن كان في عصر التابعين من كان من تبع التابعين ولد في عصره ثم بلغ رتبة الاجتهاد هنعتبر، وهكذا دواليك. ماشي؟ طيب، قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. جميل. الآن ذكر لي أنواع الإجماع. قال الإجماع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يقول كل واحد من المجتهدين قوله في المسألة، فإذا كانت أقوالهم متحدة انعقد الإجماع. هنعتبر أن هناك ثلاثة من المجتهدين، يبقى كل واحد من المجتهدين ثلاثة إيه؟ يقول قوله في هذه المسألة، فإن كانت أقوالهم متفقة انعقد الإجماع. قال ويحصل الإجماع بالأقوال، أدي واحد، من كل أهله. ماشي. قال وبالأفعال، لا هم ما قالوا لكنهم فعلوا فعلا واحدا ينعقد بذلك الإجماع. أعطيك مثال بسيط. خرج هذا المحمول، أهل العلم لم يقولوا، هنفترض أن المسألة فيها خلاف، لم يقولوا هو حلال استخدامه أو حرام، لكن كله مستخدمه، يبقى انعقد الإجماع يا إخواني على فعله. يبقى إجماع قولي وإجماع فعلي. وقول بعض حيث باقيهم فعل، عرضت المسألة فقال بعضهم فيها بقول خلاص، وبعضهم الآخر لم يقل هذا القول لكنه فعل ما يدل على هذا القول، يبقى أيضا ينعقد الإيه؟ الإجماع بإيه؟ بقولهم وفعلهم. ماشي. وبانتشار مع سكوتهم حصل. ايه الكلام ده؟ مسألة من المسائل قال فيها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم انتشرت المسألة في عصرهم وسكت فلم ينكر ولم يؤيد ولم يفعل، معناه انه ايه؟ سكت. ده اسمه ايه؟ اجماع سكوتي او اقراري، فسكوته اقرار. يبقى دول كم نوع يا اخواني؟ اربعهم: اجماع قولي، اجماع فعلي، اجماع سيجمع بين القول والفعل، واجماع سكوتي. النوع الاخير اختلف فيه اهل العلم، وكان الشافعي يقول لا ينسب لساكت قول، الساكت لا ينسب له قول لا بالإقرار ولا بالإنكار، فأنت لا تعرف قوله، فقد يسكت خوفا، وقد يسكت لأنه ليس له في المسألة قول، وقد يسكت اجتهادا يتربص. ولذلك يقول ما دامت هذه الاحتمالات موجودة فلا ينسب لهذا الساكت قولا، فلا ينعقد الإجماع ما دام هناك بعض أهل العلم إيه؟ قد سكت. والصحيح في هذه المسألة أن الإجماع ينعقد مع السكوت، وهو إجماع إقراري، لأن عادة الله تعالى في هذه الأمة ألا ينقضي عصر من العصور إلا وفيه قائم لله بالحجة، ولا بد أن يكون في كل عصر قائم لله بالحجة وإن كان قليلا، لكن يقوم بالإيه؟ بالحجة. طيب، بقيت مسألة ويقع عليها قول لأحمد. بعض أهل العلم يأتي للمسائل فيستقرئ أقوال أهل العلم فيها، قول فلان وقول فلان وقول فلان، ده اسمه ايه؟ استقراء. ثم يقول انعقد الاجماع على كذا، ده اسمه اجماع ايه يا اخواني؟ استقرائي. الاجماع الاستقراء ده مين اللي هيكون بيه؟ احد اهل العلم، هذا الذي قال فيه احمد من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كلام أحمد هنا يا إخواني موجه للإجماع ولا للاستقراء؟ ده الاستقراء. من ادعى الإجماع، المستقرئ الذي يدعي يقول هذه مسألة فيها إجماع فقد كذب، يعني أخطأ. واضح كده يا اخواني؟ وما يدريه لعل الناس اختلفوا، يعني لا يعرف بعض المجتهدين فيخطئ. نقف وقفة. الاستقراء عند اهل العلم ينقسم الى قسمين، واحد استقراء ناقص. الاستقراء الناقص ليس بحجة. اثنين استقراء تام. الاستقراء التام حجة. قولة أحمد تأتي على من قام بالاستقراء يقول لعله كان هناك مجتهد من المجتهدين فلم يعرفه فادعى الإجماع ويكون هو قال قولا يخالف هذا القول. أنت إنما قد تعبدت بما تستطيع. رب العالمين تعبدك بإيه؟ بما تستطيع. فإن قام بعض أهل العلم الذين هم أهله باستقراء تام على قدر طاقته خلاص انقطع، له أن يدعي الإجماع وينعقد بذلك الإجماع، ولا ينقض دعوى الإجماع إلا بإظهار المخالف. تقول لا أخطأ، أخطأ فلان. واضح كده؟ حاضر. أخطأ فلان في دعوى الإجماع، فإذا أخطأ فلان في دعوى الإجماع نقول إيه؟ لم ينعقد وانتهى الأمر. ستجد عبر التاريخ كثير من أهل العلم من كان يسرع في دعوى الإجماع ثم ينتقد عليه حتى في مسائل هي مشتهرة. أضرب لذلك أمثلة. أهل العلم ينقلون الإجماع على حرمة الغناء. يأتي رجل كالشوكاني يقول خالف فلان وفلان، يبقى الإجماع الآن قائم ولا غير قائم؟ غير قائم. عمل ايه؟ نقض دعوى الاجماع. واضح كده؟ وياتي غيره كابن رسلان ويستقرئ اقوال اهل العلم فيقول: وما يزال المسلمين يقولون بتغطيه وجه المراه اذا خرجت الى الاسواق او في وسط الرجال الاجانب، ولا تنقض الدعوه. لكن انتبه، هو ما قال بالوجوب، وقال ايه؟ يخرجن، يعني المشروعيه. يبقى القول بالاستحباب، القول بالوجوب، هذا يدخل فين؟ في دعواه في الاجماع. وضحت ولا لا يا اخواني؟ الكلام هنا كلام في الاستقراء وليس كلاما في دعوى الاجماع، وعليه يحمل كلام احمد. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي اجماع بالاستقراء. انبه بقى على المساله، كثير من اخواني يجلس وهو لا في العير ولا في النفير، وبعدين يذكر مساله من المسائل يقول: ولا اعلم فيها خلافا. ما شاء الله، يعني ايه الرجل صاحب علم واسع يستقرئ به اقوال، هو لا يعلم خلافا. نعم، في الكتابين اللي قراهم يعني. كثير من اهل العلم كان يقول على بعض اهل العلم لما يقول ولا اعلم فيه خلافا فيقول: وماذا حدث؟ فكان ماذا؟ اغيرك عرف. لكن لا يجرؤ ان يقولها فين؟ في الكبار. احنا مش عارفين بقى، احنا في عصرنا بقى لما يقول ولا اعلم فيه خلافا نقول له ايه؟ هم كانوا بيقولوا ماذا حدث فكان ماذا؟ في عصرنا لا ادري. ورحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى عندي اجماع هنا اسميه اجماعا استقرائيا، ماذا يفعل؟ ياتي لعصر من العصور يستقرئ اقوال اهل العصر ثم يدعي دعوى الايه؟ الاجماع. تفضل. غالب اجماعات ابن المنذر استقرائيه. ماشي، تفضل. هياتي الاجماع يا اخواني باعتبار العصر، قد يكون اجماع الصحابه وقد يكون اجماع من بعد الصحابه. واضح كده يا اخواني؟ اجماع الصحابه او اجماع من بعد الصحابه. اخي يسال بقى يقول: الاجماع اجماع علماء عصره، قد يكون مساله في عصره فيستقرئ اقوال المجتهدين فيها ويدعي الاجماع، وقد يكون عصر من العصور فيجتهد وينظر في اقوال اهل العلم. طبعا هيكون النظر هنا نظر ايه؟ وجاده. منين؟ من الكتب التي تنقل مذاهب الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم، فلما يستقرئها لا يجد خلافا فيدعي الإجماع في عصر من العصور. واضح كده يا اخواني؟ طيب لو جاء الخلاف بعد هذا العصر نقول وقع الخلاف بعد الإجماع، فالخلاف يكون غير معتبر، يرد على صاحبه. أضرب لذلك مثالا، كثير من أهل العلم نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، على وجوب الزكاة في عروض التجارة مع مخالفة داود بن علي الظاهري، فيقال له إن داودا أحدث قوله بعد قول الصحابة والتابعين وعليكم السلام، فقول يكون خارق للإجماع؟ لا، ولا اعتبار به. كذلك ينقلون إجماع الناس على العمل بالقياس، يأتي داود بن علي فينكر القياس، نقول فكان ماذا؟ انقرض عصر الصحابة والتابعين على القول بالقياس. قولك ايه؟ ليس خارقا للاجماع. ورحت ولا يا اخواني. قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. طيب نفهم قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، هل هو إجماع أم لا؟ نقف وقف. هل يجوز للصحابي أن يخالف آخر؟ ها؟ الإجابة نعم. إذن قول الصحابي على الصحابي حجة ليس بحجة؟ ليس بحجة. ولا قول عمر على أبي بكر، ولا أبو بكر على عمر، ولا عمر على عثمان وعلي، ولا قول الأربعة على سائر الصحابة، وهذا باتفاق أن قول الصاحب على الصاحب ليس بحجة. طب قول الصاحب على سائر الأمة هل هو حجة؟ لا يجوز مخالفته. خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه حجة، وقد انتصر لهذا القول ابن قيم الجوزية من قريب من 40 وجه في أعلام الموقعين. على إطلاق قول الصحابي على غيره من الصحابة، أنا بتكلم على قول الصاحب في التابعي. لا، واضح كده؟ كمستند شرعي هل هو حجة؟ خلاف، خلاف بين أهل العلم. يعني هل للتابعين أن يجتهدوا مع الصحابة؟ هل لتابع التابعين أن يجتهدوا مع الصحابة؟ واضح ولا لا؟ والصحيح في ذلك أن قول الصاحب ليس بحجة، مسألة خلافية وجديدة، لكن الصحيح فيها يا أخواني أنه ليس بحجة، وإن كان اجتهادهم لنا خير وأولى من اجتهادنا لأنفسنا، إن كنا نقول بأن اجتهاد أهل العلم لنا أولى من اختيارنا لأنفسنا، فما بالك بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده يا أخواني؟ طيب لو قال الصاحب شيئا وانتشر في الناس أو لم ينتشر، فهل يعد هذا إجماعا؟ خلاف. طبعا يا إخواني احنا بنتكلم في المسألة المختلف فيها، يعني عندنا قول الصاحب الذي لا يقال بالرأي، احنا بنتكلم في هذه المسألة، ها؟ قول الصاحب الذي لا يقال بالرأي، نحن هل نتكلم في مثل هذه المسألة؟ لا، ده هذا له حكم الرفع، إنما نتكلم في قول الصاحب الذي هو اجتهاد. قول الصاحب الذي هو اجتهاد هل هو حجة؟ هذه موضع الايه؟ الخلاف. طيب أهل العلم يتكلمون في مسألتين، أن يقول الصاحب القول ثم ينتشر في سائر الصحابة بلا نكير. احنا قدمنا الإجماع السكوتي ايه؟ حج، وهذا نقول فيه إجماع ايه؟ سكوتي. قول الصاحب الذي يقوله ولا ينتشر، لا ينتشر في الناس، هل هو حجة؟ خلاف شديد بين أهل العلم. أعطي لذلك مثالين. المثال الأول ما جاء عن ابن عمر وابن عباس وجمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من جامع في النسك، سواء كنا بقى قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، أنه يفسد حجه. هذا قول صاحب قد انتشر بلا نكير، فده إيه؟ إجماع. وهذا إنما يقال من باب الاجتهاد وليس فيه نص، ولو لم يكن هذا الإجماع لما قلنا بفساد الحج. ورح دي عندك قول صاحب آخر أو فعل صاحب آخر أو فتوى صاحب آخر قد يفعلها أو يقولها أو يفتي بها ولا تنتشر في الناس، هل هو حجة؟ خلاف بين أهل العلم. لها مثال، ثبت أن علي بن أبي طالب توضأ ثم مسح على النعلين والخفين، يعني مسح على النعل الذي قد لبسه على الخف، ثم أتى المسجد فخلع نعليه وصلى ورحت ولا لا؟ مثل هذا قد يخفى وقد لا يخفى، لكنه يقينا لم ينتشر في الصحابة، فهل هذا إجماع على صحة وضوء من توضأ فمسح على خفيه ثم خلعهما فصلى؟ لا. ولذلك ستجد الخلاف في مثل هذه المسألة مشتد ولا غير مشتد؟ يشتد، ولا يقال فيها لا فعل علي بن أبي طالب ولا نعلم له مخالفا في الصحابة، إذن يكون إجماعا سكوتيا. تجد أحد يحتج بمثل هذه الحجة؟ لا. لماذا؟ لأنه فعل قد يفعل من قبيل الاجتهاد ولم ينتشر في الصحابة، لم نعلم أنه انتشر في الصحابة. حتى من يقول يا إخواني بأن مذهب الصحابي حجة يأتي في مثل هذا المسألة كالحنابلة ولا يحتجون بإيه؟ بهذا الفعل، بل هم يقولون في مشهور مذهبهم أنه قد صلى بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة، وعلى هذا هذا سبب من أسباب نقض الوضوء إيه؟ عندهم. نعم. إيه؟ الآن توضأ ثم مسح على الكفين، خلاص كده القدم الآن إيه؟ ممسوحة. جاء إلى المسجد وخلع الخفين، القدم ممسوحة. ليه؟ خلع ما مسح عليه. طب القدم مغسولة؟ لا. طب لماذا؟ لأنه لم يغسلها، فقد صلى بإيه؟ بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة، فيقولون الصلاة باطلة. وبعضهم يقول لا صواب، ويعضد فعل علي بن أبي طالب بمن مسح رأسه ثم حلق، الوضوء صحيح ولا ليس بصحيح؟ يقول صحيح، يقول ونحن نستصحب الإجماع في محل الخلاف. المقصد مش للمسألة بقى. لا اعكس، اخلع اخلع الشراب. الآن هو توضأ وحرق شعره، الوضوء صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح، الوضوء صحيح بلا خلاف، لكن من توضأ ثم مسح على جوربيه ثم خلعهما الوضوء صحيح ولا ليس بصحيح؟ الخلاف قائم. المقصد بقى من المسألة، المقصد من المسألة وقع الخلاف ولا ما وقع الخلاف؟ لو كان في المسألة إجماع هل يقع خلاف؟ ورحت ولا لا؟ تفضل. حاضر. انتوا طبعا سمعتوا المساله. طيب سر المساله فين يا اخواني؟ ان الخلاف قد وقع قبل انعقاد الاجماع بين الناس في الخروج على الحاكم الظالم. سر المسألة في أن الخلاف قد وقع قبل انعقاد الإجماع في الخروج على الحاكم الظالم، وقد خرج عدد من الصحابة، هذا على قول من يقول بهذا الكلام، وإلا ليس عندي خروج من الصحابة ثابت ولا الحسين. الحسين ذهب إلى العراق ثم قال ردوني إلى المدينة فلم يخرج، فلما رفضوا قالوا فاحملوني إلى يزيد فرفض حتى يستأسر. يعني يستأسر يكون أسيرا، لكن مع القول قبل انعقاد الإجماع كان هناك خلاف في الخروج على الحاكم الظالم. ثم لما وقعت الفتنة، فتنة ابن الأشعث يا أخوان، فتنة القراء، فتنة ابن الأشعث هذه خرج فيها إيه؟ معظم القراء، واستمرت سنوات طويلة حتى قتل فيها ما يزيد عن 100,000. انعقد بعد ذلك إجماع أهل العلم على عدم الخروج على الحاكم الظالم، وانتشرت سنة النبي في ذلك. لما بكون في قضية عصر يا إخواني الناس بت إيه؟ كلهم يتكلموا فيها وكل يستحضر الأدلة. كانت هذه الأدلة، كانت أدلة موجودة لكن ليس هناك إيه؟ كثير حاجة لذكرها ككثير من المسائل. فلما وقعت أكثر الناس من الأدلة، ثم أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم الظالم. ماشي، ده إيه؟ إجماع، وقد استقر الإجماع على ذلك. وعليكم السلام. وقعت الشبهة في عصرنا لما وقعت الفتنة، وقعت الشبهة لما وقعت الفتنة. أولا ما معنى كلمة شبهة؟ الشبهة يا إخواني أن يأتي بالدليل الصحيح فيضعه في المكان غير الصحيح، تسمى إيه؟ شبهة. أو يأتي بالدليل الضعيف فيضعه في المكان الصحيح. لما وقعت هذه الفتنة بدأ الناس يتخبطون فيها. التخبط فين؟ من يقول لا هذا ليس خروجا، ماشي، ويقول الخروج لا يكون إلا بالسيف وليس هناك خروج بالقول. ده إيه يا إخواني؟ جانب. ومنهم من قال لا هذا خروج، وقام العدد مقام العدة، قام العدد مقام العدة، مقام السلاح، عدد من خرجوا بأجسامهم قام مقام السلاح وهو خروج، لكن الخروج على الحاكم الظالم يجوز. طيب من أين بدأ؟ يقول الإجماع الذي نقلتموه غير صحيح لأنه إجماع غير مستقر، والخلاف قد عرف في سائر العصور. يبقى بيعمل إيه؟ يحاول أن ينقض دعوى الإجماع. وأتوا في ذلك بأعجيب، أتوا في ذلك بأعجيب من داخل الكتب، ماشي. أنا طبعا لن أذكر مسألة تفصيلا، أنا فقط هاخد كلمة الإيه؟ الإجماع. وبعضهم بحث فوجد أن أهل العلم قد اختلفوا اختلاف أصولي، هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف؟ احنا عندنا حاجة اسمها إيه؟ خلاف واقع. الناس اختلفوا على قولين، لو جاءوا أجمعوا على أحد القولين هل ينعقد الإجماع أم لا ينعقد؟ فوجد أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فهو اختار الرأي الذي هو كان يستضعفه. هذا رأي ضعيف، أن الإجماع لا ينعقد بعد الخلاف المستقر، يعني على أحد القولين. فقال لا، دعوة الإجماع لا تقوم، لأن الخلاف كان إيه؟ قائم قبلها، وقد اختلف أهل العلم في كذا. أقول فتنة كسائر الفتن تخبط الناس فيها، فتنة كسائر الفتن تخبط الناس فيها، كل واحد بإيه؟ يحاول أن يأخذ. وسائر من تكلم في هذه المسألة بهذه الطريقة يا إخواني، إنما وقع فيه شبهات، ولذلك ستجد كل واحد يأخذ إيه؟ طرف من أطراف العلم. أقول كلمة هي لصاحبها، الشيخ محمد حسين يعقوب اجتمعوا في بيته في أول حدوث هذا الأمر، وتكلم بعض أهل العلم، فقام هو في من أواخر من تكلم وقال: يا إخواني، أكلما حدثت فتنة رجعنا أصولنا عليها أم نرد الفتنة لأصولنا؟ السؤال يا إخواني، كل ما تحصل فتنة بنرجع أصولنا ولا نرد الفتنة لأصولنا؟ نرد الفتنة لأصولنا. خلاص، أرجع لمسألة الإجماع. الإجماع ينعقد بعد الخلاف على أحد القولين، الإجماع ينعقد بعد الخلاف على أحد القولين، وإذا انعقد الإجماع لا يجوز لأحد أن ينقضه. أيضا من ضمن الأشياء بقى اللي كل إجماع معلل. يعني إيه إجماع معلل؟ ده ابتكار طبعا. يعني إيه إجماع معلل؟ قالوا إنما العلة في انعقاد هذا الإجماع أن معلل، العلة التي انعقد لأجلها الإجماع أن قتال الحكم الظالم فيه شر أكبر من الصبر عليه، فهذا الإجماع معلل وهو يدور مع علته. هذا الكلام عجيب شوية. يعني إيه إخواني معلل؟ يعني معقول المعنى، يعني ليس تعبديا. السؤال، لما يكون أمر معقول المعنى وقد وقع عليه الإجماع، يعني يعرف الحكمة من ورائه وقد انعقد عليه الإجماع، يكون أقوى ولا من إجماع وقع على أمر تعبدي؟ المعلل، المعلل. وهذه العلة لا تزول، كيف ستعرف زوالها؟ هتروح تخرج على الحكم الظالم، فإن وقع الشر تقول لا كان حرام، لو ما وقعش الشر تقول حلال، ورحت ولا لا؟ لا، غير صحيح. ايش دخل هذه هنا؟ ولا وجهة نظرهم. احنا قلنا كل واحد بيتعلق بايه؟ باهداب شيء. كلمة معلل يعني معقول المعنى، كلمة معلل يعني معقول المعنى، يعني ليس تعبديا. عرفنا المعنى الذي لأجله قد انعقد هذا الإجماع، اللي هو إيه؟ حدوث الشر من الخروج عن الحاكم الظالم. فهو يقول إذا لم يحدث الشر جاز الخروج. نقول وكيف تعرف أن الشر لا يحدث؟ يعني عندنا حلال وكان في تونس حرام، وكان في ليبيا حرام، وكان في سوريا حرام، وكان في اليمن حرام، هنستنى لغاية ما يحدث الأمر وتحدث المفسدة أو لا تحدث ونقول حلال ولا حرام؟ ورحت ولا لا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لكن من أهل العلم من يفرق بين العزل والخروج؟ والعزل هذا يكون بقول أهل الحل والعقد، والمسألة مختلف فيها، على هذا المسألة مختلف فيه. لكن أضرب لها مثالا في عصرنا الحديث. سيبك بس من الفتن دي بقى، دعك من هذه الفتن. في المملكة العربية السعودية يا إخواني، اجتمع أهل الحل والعقد وعزلوا الملك من سعود، ووضعوا مكانه مين؟ فيصل. اجتمعوا وعزلوا هذا ووضعوا هذا، ده اسمه ايه؟ عزل. هل لهم ان يعزلوا؟ خلاف بين اهل العلم، والذين يقولون بالعزل يقول العزل شيء والخروج شيء اخر، يعني هما مساله وليست مساله واحده. ماشي. ما احنا خلاص ما احنا نزلناها على هناك على اهل الحل والعقد. عموما يا اخواني، اهل العقد الحل والعقد هم الامراء والعلماء. الامراء والعلماء اذا كانوا يحلون ويعقدون، كلمه يحل ويعقد يعني بيربط ويفك، بيحل ويعقد معناه يا اخواني بيربط ويفك، يعني كلامه له ايه؟ له اعتباره. اذا قال سمع له، فاذا كان اهل العلم اذا قالوا سمع لهم دول يبقوا من اهل الحل وايه والعقد، اذا كانوا يقولون ولا يسمع لهم فليسوا من اهل الحل والعقد. ورحت ولا لا يا اخواني؟ طبعا خرجنا. طيب في الاجماع بعيد عن تاني حاجات تانية. لا لا، مجتهد أهل العصر يا إخواني يعني أهل العلم في البلاد المسلمة، كل مسلم قد بلغ رتبة الاجتهاد، مش في مكان بعينه، مش في مكان بعينه. وسيأتي الآن. طيب المجامع الفقهية، هتجي لك الآن المجامع الفقهية، زي مجمع الفقه الإسلامي، هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، المجمع الاقتصادي الإسلامي، هذه هيئاته ويجتمعون ويخرجون فيها بأقوال جماعية، هل قولهم إجماع؟ والإجابة لا. لماذا؟ لأنهم بعض الأمة، هذه واحدة. الثانية، لا يشترط في من اشترك في هذه المجامع المعاصرة أن يبلغ رتبة الاجتهاد، فقولهم ليس إجماعا. حتى لو كل المجامع الفقهية هل جمعت كل أهل العلم؟ وهل يشترط في من يجتمع إنهم يكونوا فقهاء مجتهدين؟ لا. لكن يا إخواني قول المجامع الفقهية والهيئات مع بعضهم أولى من قول الفرد، وهم قاموا بمثل هذه المجامع إلا ليقووا الضعيف ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي إيه؟ قوي. واضح؟ طيب فضل. لا يا اخواني، هما الان مساله قرار او عدم قرار، مش مجلس الشعب. مين اللي يقول كذا هم رافعين ايديهم؟ لا، هو بيعرض عليهم المساله، المساله اول ما بتاتي بيصوروا واقعها، يصوروا واقعها، بتروح لمين؟ للجان الفنيه المختصه. اذا كانت مساله طبيه تروح للاطباء، اقتصاديه تروح للاقتصاديين وغيرها. واضح كده؟ بعد ما تصور المسألة بتأخذ المسألة ويذهب بها لبعض أهل العلم يقومون فيها بعمل بحوث. بحوث إيه؟ علمية شرعية. بعد ما صورت بتصور الآن تصوير واقعي، بيخرج فيها أبحاث، وبعدين يجلسوا أهل التخصص الفنيين يناقشوا الناس حتى يفهموا إيه؟ واقع المسألة. فهم واقع المسألة بيبتدي تحال للجنة الشرعية عشان يقام فيها بإيه؟ ببحوث شرعية. إذا قاموا فيها ببحوث شرعية يجتمعوا مرة ثانية ويناقشوا البحوث. إذا ناقشوا البحوث يبدأ أهل العلم بإبداء آرائهم. خلاص أبديت الآراء، نوقشت، جاءت الانتقادات، بعد ذلك يبدأوا في التصويت. إذا قال الكل بهذه المسألة فبيخرج بقول أو بإجماع الهيئة التي قام في هذا الكلام، سواء المجمع الفقهي، هيئة الكبار العلماء، المجمع البحوث الإسلامية أو غيرها، مجمع الاقتصاد الإسلامي، نفس التسلسل نفس التسلسل. طيب خرجت بالأغلبية، يقول خرجت بالأغلبية. الأغلبية التي تكلمت لها وجهة نظر، يبدو وجهة النظر، وجهة النظر عادة تكون بإيه؟ بإن أقول بالقول لكن. واضح كده؟ فقول هذه المجامع ليس إجماعا. منكر الإجماع يا إخواني إذا كان الإجماع قطعيا كافر. منكر الإجماع إذا كان الإجماع قطعيا يكون كافرا، وإن كان الإجماع ظنيا ها يكون فاسقا. ماشي؟ افضل. طبعا أيسر. وسائل اتصال كثيرة. ماشي؟ أهل العلم إخواني بدأوا يقسموا هذا الإجماع إلى أقسام باعتبارات عدة. فباعتبار ذاته قسموه إلى إجماع قولي، عملي، قولي وعملي، سكوتي، استقرائي. كم نوع؟ 5. باعتبار أهله قسموه أيضا لقسمين، إجماع عام وإجماع خاص. إجماع عام وإجماع خاصة. إجماع العام الذي تدخل فيه سائر الأمة، زي على إن الصلوات 5 وإن الزكاة واجبة والصيام واجب والحج واجب، دي إجماع إيه؟ عام. وإجماع خاصة إنما يكون محصورا فين؟ في مجتهدي أهل العصر، ده اسمه إجماع إيه؟ خاص. باعتبار عصره يقسموه أيضا لقسمين، إجماع الصحابة لمزيته، وإجماع غير الصحابة. أي الإجماعين أقوى؟ طبعا الصحابة بلا خلاف. وباعتبار نقله إجماع بينقل تواترا كل أهل العلم ينقلونه، وإجماع ينقل آحادا ينقله بعض أهل العلم. ماشي؟ من كتب الإجماع المشتهرة بين الناس كتاب الإجماع لابن المنذر، ويكاد يكون هذا الكتاب بعد عصر ابن المنذر هو العمدة. يكاد يكون هذا الكتاب يا إخواني العمدة. وهذا الكتاب إما صنف بعد الأوسط والإشراف أو استل من الأوسط والإشراف. الأوسط والإشراف بتوع مين؟ لابن المنذر. ماشي؟ ابن المنذر له في كتابه هذا طريقة غير ما صرح به. ابن المنذر يا إخواني يقول بأن الإجماع لا ينعقد إلا بإجماع الأمة سائر الأمة، ولو شذ الواحد وخرج لا ينعقد الإجماع. في كتابه الأوسط، استغفر الله، في كتابه الإجماع ستجد غير ذلك، يقول وأجمعت الأمة وخالف الحسن. هذه الطريقة تخالف هذا التصريح. فإما أن يكون هذا لأنه لا يعتد بإجماع الحسن، لأن الإجماع قد انعقد قبله، يعني كان إجماع صحابة وهو خالف بعد إيه؟ الانقراض. أو هو يعتبر الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، ويعتبر هذه المخالفة شذوذ. ماشي؟ يبقى هذا أول كتاب يا أخوان من كتب الإجماع. من كتب الإجماع الأخرى كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، ابن حزم الظاهري. وابن حزم شرطه في الإجماع شديد، ولذلك فكتابه من أوثق كتب الإجماع بعد عصر الصحابة. لكن في هذا الكتاب لا، هذا الكتاب يا أخواني عليه نقد لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه نقد مراتب الإجماع، وقد طبع الكتابان معا. من كتب الإجماع التي تتوسع قليلا في الإجماع كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لمن؟ لابن القطان الفاسي. وقد نقل فيها الإجماعات التي نقلها ابن المنذر في كتبه الثلاث، الأوسط والإشراف والإجماع، ونقل إجماعات غيره. ماشي؟ أيضا من كتب الإجماع التي جمعت، طبعا الإجماع يا أخواني مذكور أيضا في كتب أهل العلم، منهم المتوسع ومنهم المضيق، يعني بعض أهل العلم اللي تجدوا يتوسع في دعوة الإجماع واسع الخطو فيها. بعض الإخواني من المعاصرين جمع إجماعات بعض أهل العلم زي البوصي، جمع إجماعات ابن عبد البر في العبادات، وجمع إجماعات ابن تيمية أيضا في العبادات، وله في جمع هذا نقدات جيدة، يعني ينقل الإجماع وينتقد هذا الإجماع، بعض هذه الإجماعات انتقادات إيه؟ جيدة. هذا في مجلد وهذا في مجلدين. أيضا من الكتب التي كتبت في الإجماع وهو كتاب موسع فيما يقارب 10,000 مسألة مجمع عليها ويحتاج صاحبه لإيه؟ إن حد يتتبعه، موسوعة الإجماع لمن؟ سعد أبو جيب، طبع في مجلدين وطبع في 3 مجلدات، الطبعة القديمة كانت في 3 إيه؟ مجلدات، سعدي أبو جيب. طيب ماذا فعل سعد أبو جيب في هذا الباب يا إخواني؟ اعتبر مجموعة من الكتب الفقهية، كلما مر على مسألة من المسائل وجد فيها دعوة إجماع نقلها، لكن دون تحرير، هو حسبه أنه ينقل لك إيه؟ دعوة الإجماع. ماشي كده يا إخواني؟ فهذه من كتب الإجماع الجيدة الموجودة بين أيدي الناس. اتفضل اقرأوا في أول اقرأوا في أول الكتاب. خلاص كده يا إخواني، ننتقل من الإجماع، ننتقل ممكن الإجماع القطع كافر والظن فاسق. فاسق لا، لانه ممكن لمعلوم الدين بالضروره، ممكن لمعلوم الدين بالضروره، عشان كده فسقوا او كفروا. طيب الحظ الان، اتانا ببعد بعد باب الاجماع بباب سماه باب الاخبار. الله، ليه؟ انتبه يا اخواني، اللي مر معي أدلة نقلية، اللي مر معي من الأدلة السابقة أدلة نقلية، مر معي القرآن والقرآن دليل إيه؟ نقلي، ومر معي السنة والسنة دليل نقلي، ومر معي الإجماع والإجماع دليل نقلي ينقله بعض أهل العلم، هذه أدلة نقلية، النقل منه الصحيح ومنه غير الصحيح، فيعتبر في كل نقل بما فيه. احنا ما عندناش خلاف ان القرآن حج والسنة كلها حج والإجماع كله حج، لكن ما الذي يثبت لي ان هذا قرآنا، ان هذه سنة، ان هذا إجماع الخبر؟ يبقى إذن باب الخبر يا إخواني، بعض إخواني يخلط بينه وبين باب السنة، يقول لك سنة ضعيفة، ليست هناك سنة ضعيفة، الخبر اللي بيحملها قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ضعيفا، آفة الأخبار حملتها، مش كده؟ مثلا القرآن لا يثبت عندي إلا بشروط 3، التواتر، وإنه يكون بين الدفتين، موافق لما بين الدفتين، يعني موافق للإيه؟ للرسم، وإنه يوافق وجه عربي، إن خرج عن هذا فهو خبر غير صحيح. فصيام 3 أيام متتابعات، كلمة متتابعات دي هل صح سندها؟ نعم. تواترت؟ لا. قرآن؟ لماذا؟ لأن اشترطت في صحة القرآن الإيه؟ التواتر. طب وافقت رسم المصحف؟ لا، إذا ليست بقرآن، لأنها خالفت عندي شرط الخبر ده القرآن جاي له إن على إنه خبر إنه يوافق رسم الإيه؟ المصحف. هل تخالف وجها عربي؟ لا. طب اضبط بها القرآنية الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قلت يا إخواني إخوانكم هنا يأتوا بعد الأدلة النقلية ويأتون بعدها بباب الأخبار وليس معها بباب الأخبار. طب لماذا؟ لأن هذه الأدلة إنما نقلت إليك عن طريق الخبر، فهو يريد منك أن تميز بين ما هو خبر صحيح وبين ما هو خبر غير صحيح. يعني المرء قرآن سنة إجماع حجة لا خلاف لا خلاف. جاءك رجل فتلى عليك شيئا على أنه قرآن فرددته عليه لأنه لم يستوفي الشروط التي أنت قد وضعتها، أنت كده رد للقرآن، مرض لإيه؟ للخبر. كذلك جاءك بنص على أنه حديث فوجدته قد خالف الشروط التي أنت قد وضعتها لقبول الحديث، أنت كده رد للسنة؟ لا، وكذلك للإجماع. ولذلك هم يأتون هنا بباب الأخبار. ماشي كده يا إخواني؟ باب الأخبار انفصل عن علم الأصول بعلم واحدة اللي هو علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث، لأن كلمة مصطلح كلمة قاصرة، كلمة مصطلح معناه أنه سيعرفك فقط بعض المصطلحات التي يستخدمونها، أما كلمة أصول الحديث فسيعرفك الأصول التي ينبني عليها قبول الأخبار. كلمة أصول الحديث المقصود بها الأصول التي ينبني عليها القبول والرد. بالضبط هي باب الأخبار وحكمها. الأخبار جمع خبر، والخبر هو النبأ. ما هو الخبر؟ المصنف سيقول لك الآن. يقول: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. ايه الكلام ده؟ بيقول الكلام بينقسم لقسمين، قسم منه لا يحتمل الصدق والكذب. احسنت، الانشاء. اقول لك قم، مش هتقول لي كذبت او صدقت، هتقول ايه؟ اقوم او لا اقوم. اقول لك هل جاء ابراهيم؟ نعم ولا. مش هتقول لي صدقت ولا كذبت. اقول لك هل وقفت في الصف الاول؟ تحضيض. مش هتقول لي صدقت ولا كذبت. هذا النوع اسميه انشاء، لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب. النوع الثاني نوع من الالفاظ يحتمل الصدق والكذب. اقول جاء ابراهيم او سياتي ابراهيم، كلام يحتمل الايه؟ الصدق والكذب. او مات ابراهيم، ده كلام ايه؟ محتمل. يعني امبارح حسن مبارك مات للمره يمكن 10، قالوا مات. النهارده قالوا لا، ده ايه؟ خبر. هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا نقول لذاته؟ حتى لا يستدرك علينا مستدرك ويقول طب خبر الله، نقول له لا، خبر الله لا يحتمل إلا الصدق لكن لغيره، لأن مين المخبر؟ الله سبحانه وتعالى. خبر النبي نفس الطريقة، ولذلك قلنا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذات الخبر. أما عدم احتمال الصدق والكذب لغيره فهذا لا نتكلم فيه دون اعتبار القائل. واضح كده؟ يبقى الخبر بيحتمل الصدق والكذب هو كذاته، كذات خبر. باعتبار القائل قد يحتمل وقد لا يحتمل. واضح؟ يقول: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذب منه نوع قد نقل. باعتبار النقل بايه؟ بيحتمل الصدق والكذب. طيب تعال قسمه لنا. قال: تواترا للعلم قد افاد، وما عدا هذا اعتبر احاد. يبقى قال لي ان الخبر باعتبار نقلته، يعني ايه باعتبار نقلته؟ المخبرين به بينقسم لقسمين: خبر متواتر وخبر آحاد. خبر متواتر وخبر آحاد. يقول: ما ليس متواترا فهو الآحاد. ايه هو الآحاد؟ ما ليس متواترا. نقول له: إذن عليك الآن لنا دين. ايه هو الدين؟ عرفنا متواتر، لانك لو عرفتنا متواتر انت عرفتنا ان كل ما دون المتواتر فهو احاد. فبدا يعرفه. قال: فاول النوعين ما رواه، اول النوعين من الخبر الذي رواه، جمع لنا عن مثله عزاه. يبقى اللي بيرويه جمع كبير عن جمع كبير، وهكذا إلا إلى الذي عنه الخبر، لا باجتهاد بل سماع أو نظر. يبقى اللي بيروي جمع عن مثله مع اتصال السند، لأنه بيقول لك وهكذا إلى الذي عنه الخبر، يبقى بيروي جمع كبير عن جمع كبير مع اتصال السند إلى صاحب الخبر. طيب جميل، بس قال لا باجتهاد بشرط ان يكون رواياتهم للخبر ليست عن اجتهاد بل عن ايه؟ سماع او نظر. خلاص كده. قال وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكاذب منهم بالطواطي يمنع. ده قال لك انتظر، انا ايضا لا اعتبره متواترا حتى تحيل العادة تواطؤ هذا الجمع على الكذب. فإن لم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فليس متواترا. ماشي. مين فيكم سافر اليابان؟ طيب اليابان دي هل هي بالفعل دولة موجودة؟ يشرفك يا اخي، ده يمكن كذب. لا، لن يحتمل هذا الخبر الكذب. ليه؟ لان صورت من الفضاء وصورت وجت في التلفزيون وفلان سافر لليابان وفلان سافر كذا وفلان روانا عنه وكتب جاءت وتكلم سائر الناس، يبقى جمع ايه؟ كبير. طب والجمع ده كله يكذب ولا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب قالوا في دولة اسمها اليابان اجتهادا ولا عن نظر وسماع؟ عن نظر وسماع. إذن هذا الخبر متواتر. واضح؟ إن افتقد الخبر شرط من هذه الشروط إنه يروي جمع عن جمع مع اتصال السند مع استحالة التواطؤ عليه ويكون المستند الحس يعني السمع أو النظر، فهذا هو الخبر المتواتر. وإن افتقد شرطا من هذه الشروط فليس متواترا، هيبقى شيء آخر. في عهد الصحابة حدثت حادثة أنا أحب أن أمثل بها في الخبر المتواتر. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال كنت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وينزل صاحب لي يوما. يبقى الآن بيشتغل يوم عشان يأكل ويشرب ويذهب فيسمع العلم من النبي إيه؟ يوم. فعل هذا مع جار له. طب ليه مع جار له؟ حتى يأخذ مرة العلم من النبي مباشرة ومرة يأخذ العلم بواسطة، يقول ماذا نزل من الوحي على النبي، ما الفتاوى التي تكلم بها النبي، ماذا قال النبي اليوم، ماذا رأيت منه. فكل واحد يعلم الآخر. ماشي كده. يبقى بينزل يوم ويأخذ العلم بواسطة يوم. قال فلما كان يوم صاحبي، اللي بينزل في صاحبه، جاءني عند الفجر. عند الفجر يعني قبل ولا خلاص؟ فطرق الباب شديدا. قال وكنا ننتظر أن ينزل بالمدينة بني فلان أو بنو فلان هيغزوها. قال فأسرعت فعجلت عن ردائي. الناس أي في هذا الوقت كانت بتلبس إزار، قطعة قماش تلف من فوق السرة إلى إيه؟ أنصاف الساقين أو تحتها بشوي، ورداء قطعة قماش أخرى توضع على الكتف زي ملابس الإحرام. فهو خرج بالإزار وعجل عن الإيه؟ الرداء. ففتحت الباب فقلت أنزل بنو فلان؟ خاف أحسن يكون في غزو للمدينة. قال لا، بل الأمر أكبر من ذلك. قال وما ذاك؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. الإقامة فضل. تأقم براحتك عشان أشرب الشاي عشان ما تحاول شيء. Thank you. وبعده نرجع يا إخواني، قسم المصنف الحديث إلى قسمين، متواتر، وقد ذكر المتواتر شروط. الشرط الأول أن يرويه جمع عن جمع مثله في كل طبقة من طبقات السند، يبقى يتصل السند برواية هذا الإيه؟ الجمع. وشرط هذا الجمع أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإن لم تحل العادة تواطؤهم على الكذب فليس متواترة. يعني لو كانوا كده مجموعة مع بعضهم ولا تحيل العادة أنهم يجتمعوا في مكان ويكذبوا كذبة فليس إيه؟ تواترة. ويكون منتهاهم، منتهى الخبر عندهم الحس، إما السمع وإما النظر. كم هذا الجمع؟ اختلف أهل العلم، منهم من حدد هذا الجمع بأربعين. خلاص، طب لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن الزنا أشد الحدود ولا يثبت إلا بشهادة أربع، وتوقف جمهور أهل العلم في قبول الأربع في التواتر فزادوا عليه، قالوا خمس، ومنهم من عده في سبع، ومنهم من عده في أربعين، ومنهم من عده بما فوق ذلك. وكل عدد قد حد إنما هو اجتهاد من صاحبه ليس عليه دليل. خلاص، لكن كما يقول الحافظ ابن حجر هو ما فوق الأربعة، وبعد ذلك صفات الرواة هي اللي تحدد أقول في هذا متواتر ولا غير متواتر. واضح كده يا إخواني؟ ما دون هذا المتواتر اللي مش هيتوفر فيه هذه الشروط هو الإيه؟ الأحاد. يقول ثانيهما، يبقى النوع الإيه؟ الثاني. الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. النوع الثاني وهو ما ليس متواتر هو الايه؟ الآحاد. يبقى المتواتر يا اخواني ايه؟ الآحاد هو ايه؟ ما ليس بمتواتر. كل حديث ليس بمتواتر فهو عند اهل العلم آحاد، والآحاد جمع واحد. خلاص، سواء بقى رواه الواحد او الاثنين او الثلاثة او ما فوق ذلك ما لم يصل الى حد التواتر. ماشي كده يا اخواني؟ وعلى هذا الاحاد بيشمل الغريب والعزيز والمشهور. ماشي، الحديث المتواتر عند اهل العلم يفيد القطع. يفيد الايه؟ القطع. ما معنى كلمة القطع؟ أنت تقطع بثبوته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وحديث الأحاد ده قبل ما نقول يفيد القطع ولا لا يفيد القطع، حديث الأحاد الذي قد توافرت فيه شروط الحديث الصحيح التي ستأتي ثبتت فيه شروط الحديث الصحيح، هل يقال فيه إنه يفيد القطع أم الظن؟ عند جمهور أهل العلم الظن، عند جمهور أهل العلم الظن. فإذا أفاد الظن وجب عليك العمل. يا أخواني أنت تعمل بالظن في سائر الأحكام أو كل في أغلب الأحكام. تعال، حد السرقة يثبت بإيه؟ باثنين، والقتل اثنين، والزنا بأربع، الشهادة على الزواج. وضحت ولا لا؟ هذا كله عمل بإيه؟ بالظن. ولو منعت العمل بالظن لفسدت الدنيا. تقول لا، لا أعمل إلا بتواتر، تفسد الإيه؟ الدنيا. لأن كل واحد يريد أن يمضي عقدا من العقود ينزل فيجيب أخلاط من الناس جمع كبير جدا حتى يثبت العقد، ثم إن أرادوا هم أن يثبتوا وأن يحدثوا بهذا الأمر جاءوا أمام جمع كبير وهكذا. يصلح؟ لا. فسائر الحياة الدنيا قائمة على العمل بالظن. ما معنى كلمة الظن؟ ترجيح أحد الجانبين مع احتمال ضعيف للآخر. مانيش فاهم. احنا كنا يا اخواني العلم له مراتب في الإفادة. يقين، يلي اليقين الظن، يلي ذلك الشك، يليه الوهم. اليقين الذي تقطع به وليس له إلا احتمال واحد. هنقول هنا في ثبوت الأخبار التواتر. الظن ما فيه احتمالان، لكن أحد الاحتمالين أرجح من الثاني، والاحتمال الثاني موجود. الاحتمال الثاني ده نسميه إيه؟ وهم. يعني لو 80% و 20% تقابلها نسميه إيه؟ نسمي 20% وهم، وال 80% ظن. الشك استواء الطرفين. حديث الآحاد إذا توافرت فيه الشروط فأنت تظن أن من نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدق، مع احتمال أن يكذب الصادق وأن يخطئ المصيب وأن يهم الراوي. الاحتمالات موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، وإن كانت بضعف. يبقى حديث الأحاد في هذه الحالة مصيب مفيد لإخواني للظن. بعض إخواني من المعاصرين يأتي لمثل هذه العبارة وينكرها، يقول لا، حديث الأحاد مفيد للقطع زي المتواتر، والتقسيم ده تقسيم مبتدع. لا، التقسيم تقسيم اصطلاحي. لا تسرع بكلمة مبتدع أو غير مبتدع. ده تقسيم إيه يا إخواني؟ اصطلاحي. والتقسيمات الاصطلاحية ما لم تؤدي إلى معنى باطل فهي مقبولة. وهل لهذا التقسيم من فائدة؟ نعم. لو قلت في الحديث الآحاد أنه يفيد القطع ثم أتيتني بعد يوم فقلت هو ضعيف، لن أقبل منك هذا الكلام. وضحت؟ لماذا؟ احنا قطعنا به، قطعنا بصوابه. أعطيك مثال. جئت لآية من كتاب الله تعالى قد كتبت بين الدفتين وجاءتك بالتواتر فقلت هذه الآية ليست قرآنا، هيقبل منك؟ طب بإنكارك هذا هنقول عليك إيه؟ كافر. ممكن لمعلومة الدين بالضرورة إنك منكر. ليه؟ لما جاءك قطعا. كذلك الحديث المتواتر، لو جئت لحديث متواتر عند أهله فقلت هذا، لو كان التواتر ده نقل إليك بطريق قطعي هنكفرك، وبطريق ظن هنفسقك ولن نقبل قولك. لكن لو جئت لحديث أحد قد توفرت فيه الشروط ثم قلت قد تبين لي فيه علة لأجلها فأنا لا أصحح هذا الخبر، خبر هنقول لك فاسق. طب كافر؟ لا، ما أنا أقول لك إيه؟ تعال نتدرس العلة، وإما أن نقبل منك وإما أن نرد عليك. وضحت كده يا إخواني؟ هذا بقى معنى قولنا إن حديث الأحد يفيد الظن في الثبوت. يبقى عندي التواتر قطعي الثبوت، الأحد ظني الثبوت. ولولا قولك هذا ما قبلنا منك أن تضعفها وأن تقوي. ورحت ولا لا يا إخواني؟ أهان الخطب، هان الخطب. لكن لماذا يسرع الناس فيرضون هذا التقسيم؟ لأنهم يعلموا أن المتكلمين يقولون لا يقبل حديث الآحاد في الاعتقادات، هذا هو القول المبتدع. بل العقائد تثبت بما يثبت به العمليات، والأنبياء آحاد. هو الأنبياء إيه؟ آحاد. فإن قيل لك إنما الأنبياء قد أيدهم الله تعالى بالمعجزة فأفادت القطع، قل فرسل الأنبياء لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن معلمة كان إيه؟ آحاد. مصعب إلى أهل المدينة آحاد. لما أرسل، لا أصل جبريل خلاص احنا قلنا فاد القطع ده، لما أرسل إلى هرقل كان إيه؟ أحد. وضحت ولا لا يا إخواني؟ أما هذا الجانب فنقول لا، هذا جانب وهذا جانب آخر. أما من حيث النقل وحيث الأعداد هي متواتر وأحد، ونحن إذا اطمأننا أنه خبر النبي فهو على العين والرأس ويعمل به. إحنا نزعنا فين؟ هل هذا يثبت عن النبي أم لا يثبت؟ فإن غلب الظن في أنه ثابت عن النبي قبلنا. ورب العالمين يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومعنى هذا إن خبر غير الفاسق مقبول ولا يحتاج للتبين بمفهوم المخالفة. واضح كده يا إخواني؟ مع أنه إيه؟ أيضا واحد، لكن أنت سإيه؟ ستقبله بلا تبين حتى يظهر لك وجه الخطأ. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يقول ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. يبقى الظن بيحصل بحديث الايه؟ أي الآحاد. طيب حديث الآحاد يا إخواني حتى يقبل اشترط فيه أهل العلم شروط. هنقول الشروط عند المتأخرين لأن هي اللي قام عليها العمل، ثم نرجع للمصنف. شروط الحديث الأحاد الصحيح المقبول عند أهل العلم يا إخواني، المقبول، لأن حديث الأحاد اتفقنا إنه منه المقبول ومنه المردود. طب المقبول اشترط له أهل العلم 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. يبقى اتصال السند برواية العدل الضابط اللي احنا بنتكلم عليه ده يا اخواني، 3 شروط كلها في السند. احنا ما اشترطنا في المتن شيء. اتصال السند برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى السند. كلمة اتصال السند تغنينا عن كلام اللي قلته بعد كده، لان قلت اتصال السند برواية العدل الضابط. ماشي كده يا اخواني؟ طيب قال من غير شذوذ. يعني ايه شذوذ؟ الشذوذ علة تلحق المتن والسند، وهي ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. يعني إيه؟ يعني عندي راوي ثقة روى حديث، وثقات بمجموعهم رووا نفس الحديث بغير اللفظة، خلاص. أو من هو أوثق منه حفظة روى الحديث بغير اللفظة. ماشي. أعطيك مثال في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان، معروف الحديث. بعض الرواة قد انفرد بزيادة في آخره. إيه هي؟ بعد ما قال على أفقر منا يا رسول الله قال فأطعمه أهلك، في زيادة ثم اقض يوما مكانه. ثم اقض يوما مكانه، الزيادة هذه انفرد بها بعض الثقات عن سائر الثقات. الزيادة دي زيادة شاذة ولا مقبولة؟ طب بعض أهل العلم قبلها، وبعض أهل العلم ردها واعتبرها مثال على الشاذ. رأيت؟ لأنه حديث أحاد. هذا كلامه مقبول وهذا كلامه مقبول في الجملة. الذي يجعلني أرجح أحد القولين عن الآخر إنما هي الإيه؟ الدراسة الحديثية. ماشي. يبقى الشذوذ قد يكون في السند بأن بعضهم يرفع وبعضهم يوقف، بعضهم يرسل وبعضهم يسند، ده في السند أهو. أو في المتن بعضهم يأتي بمتن تام وبعضهم يأتي بمتن ناقص، بعضهم يغير كلمة أنت ترى أنها تغير المعنى وغيرك لا يرى أنها تغير المعنى. ولها مثال أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا رواية وأتموا رواية. كثير من أهل العلم جاء على كلمة فاقضوا قال شاذ. شاذ إيه اللي قصد بيها؟ رواها صاحبها بالمعنى فأخطأ. أترك الآن. يبقى عندي الشرط الرابع يا إخواني الشذوذ. الشرط الخامس أخفى من الشرط الرابع، مع إن الشرط الرابع ده يدخل في الشرط الخامس. قال: من غير شذوذ ولا علة قادحة. ما قالش ولا علة وسكت، لأن قد يكون هناك في الحديث علة لكنها غير قادحة. العلة القادحة دي شيء خفي، ظاهر الحديث السلامة منه، يعني الحديث عندك برواية العدل الضابط عن مثله وأنت لا ترى فيه شذوذ، ومع ذلك يأتي بعض أهل العلم ويقول: ليس هذا الحديث من حديث فلان، رواه فلان فأخطأ. الصحيح في هذا الحديث الوقف، أو هذا من المزيد في متصل الأسانيد. بيبقى بيعمل إيه؟ بيأتي لحديث فيضاعف فيه بعلة قادحة. هذه شروط إيه يا إخواني؟ خمسة، ماشي كده؟ لو افتقدنا شرط من هذه الشروط الخمسة عند المتأخرين، عند المتأخرين الحديث ضعيف. طب وعند المتقدمين؟ لا، ده في خلاف سيأتيك فيه المصنف الآن، في خلاف سيذكره المصنف الآن. ايه الخلاف؟ سترى. يقول: حديث الآحاد لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. يبقى بيقول الحديث الآحاد منه المرسل ومنه الايه؟ المسند. منه الايه؟ المرسل والمسند. المسند عرفنا اللي بيتصل، اللي بتتصل روايته برواية العدل الضابط من أوله إلى آخره بدون سقط. سمع إبراهيم من أحمد، وأحمد سمع من إسماعيل. يبقى عرفنا اتصال السند بإيه؟ برواية كل راو عن الذي قبله، مفيش فيه إرسال. طيب ده المسند. إيه المرسل؟ قال: فحيثما بعض الرواة يفقد، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. ايه الكلام ده؟ بيقول لو سقط بعض الرواة خلال السند ده اسمه مرسل. لو سقط بعض الرواة خلال السند ده نسميه ايه؟ المرسل. يعني لو سقط من روى عن النبي مرسل، كأن يقول التابعي: قال رسول الله. أنا الآن لا أدري من الذي سقط، أتابعي آخر أم تابعي وصحابي؟ التابعي جاء وروى، التابعي ممكن يروي عن تابعي آخر. نعم، أنت أشهر حديث على لسانك حديث إنما الأعمال بالنيات، يروي كم تابعي عن بعضه؟ ثلاثة. يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي تابعي، يرويه عن علقمة بن أبي وقاص الليثي تابعي، يرويه عن عمر بن الخطاب. لو قال يحيى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده نسميه إيه؟ مرسل. طب اللي سقط منه كم راوي؟ ثلاثة. يعني كم طبقة؟ ها؟ اثنين، طبقة التابعين وطبقة الصحابة، مش كده؟ فهذا مرسل، من قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو سقط من بعد التابعي مرسل. طب لو سقط منه اثنين من الرواة على التوالي بعد التابعي مرسل. من قال فيه مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسل. المعلقات اللي في صحيح البخاري يأتي ويقول وعن يحيى بن سعيد، الرواة الذين رووا عن البخاري حتى وصلوا به إلى يحيى بن سعيد، هنقول مثلا على الأقل اثنين من الرواة، على الأقل اثنين من الرواة، شيخ البخاري وشيخ شيخه، هيبقى ايه؟ مرسل. يبقى اي سقط في السند عند المتقدمين يسمى مرسال. طب وعند المتأخرين؟ لا، اعطوا كل سقط من هذه السقطات مصطلح. فاللي يقول فيه التابعي قال رسول الله يسموه مرسل، واللي يسقط فيه من بعد التابعي يسميه منقطع. فان سقط فيه اثنين من الرواة على التوالي معضل. فإن علق يعني قال البخاري وعلق أسقط شيخه وشيخ شيخه أو شيخه يسمى إيه؟ معلق. واللي يقول فيه مالك بلغني يسموها بلغات مالك أو معلقات مالك. ماشي. الكل ده، كل هذه الأشياء كانت تسمى عند القدماء مرسل. طب أنا خليها مصطلح المتأخرين وهو أدق. لا، انتبه، القدماء بنوا على هذا كلام، لابد أن تفهم مصطلحهم حتى تعرف ما الذي بنوه عليه. يبقى عند القدماء الحديث مرسل وإيه؟ ومسند. عند المتأخرين الحديث الحجة والحديث الإيه؟ المسند. والمرسل ليس بحجة، مش كده؟ لكن استمع، يقول فحيث ما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاز صالح للمرسل، لكن مراسل الصحابي تقبل. يقول المسند صالح للاحتجاج والمرسل غير صالح. ما المراسيل التي تقبل؟ مراسيل الصحابة. يعني مراسيل الصحابة؟ أبو هريرة أسلم في العام السابع للهجرة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل حديث قال فيه قال رسول الله سمعه من النبي؟ لا. أم المؤمنين عائشة تروي أحاديث عن النبي في بدء الوحي، أكل حديث روته عن النبي في بدء الوحي سمعته من النبي؟ لا، ده اسمه مرسل إيه؟ صاحب. مراسيل الصحابة إجماع مقبول. طب مراسيل غيرهم؟ مراسيل غيرهم الصدر الأول كان يقبلها إن كان المرسل ثقة. لو كان المرسل ثقة تقبل. هذا في الصدر الأول. حتى جاء الشافعي فتكلم في المراسيل. أول من تكلم في المرسيل من؟ الشافعي، وقال إنها لا تقبل. أبو داود له رسالة إلى أهل مكة يقول كان الناس فيها يقول كده، كان الناس يحتجون بالمرسل احتجاجهم بالمسند، حتى تكلم فيها في إيه؟ في المرسيل الشافعي فتبعه أحمد. يبقى أحمد كان قبل الشافعية يحتج بالإيه؟ بالمرسل. بعد الشافعية لا يحتج بالمرسل. ومعنى ذلك إن مالك يحتج بالمرسل ولا يحتج؟ يحتج. طيب أبو حنيفة يحتج بالمرسل ولا لا يحتج؟ يحتج. أحمد كان يحتج بالمرسل ولا لا؟ كان يحتج بالمرسل ثم رجع إلى قول الشافعي فلم يعد يحتج به. وعلى ذلك ستجد أهل مذهبه على القولين، بعضهم يحتج بالمرسل كالقاضي أبي يعلى، بل إن القاضي أبي يعلى يقول ولا فرق بين مراسيلنا ومراسيل الصدر الأول إذا كان الراوي ثقة. قال أبي يعلى فين؟ قرن خامس. يقول لو قال أبو يعلى هو رجل ثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال الحسن مرسل، مقبول ولا غير مقبول؟ على قول القاضي أبي يعلى مقبول. لماذا؟ لأن المرسل ثقة ليس بثقة ثقة. والطبري كان يقول ورد المرسل بدعة حدثت في القرن الثالث، يعني بعد المئتين، يعني أول ما جه الشافعي يعارض بالشافعي يقول هذه بدعة من البدعة. انعقد إجماع المحدثين بعد ذلك يا إخواني على أن الذي يقبل من الحديث إنما هو الحديث المسند، ويرد المرسل. في مقدمة صحيح مسلم، مسلم يقول والمرسل في أصل قولنا وأصل قول أهل العلم بالحديث ها ليس بحجة. انعقد الإجماع بعد ذلك، يعني في الصدر الأول كان يقبل، وبعدين حدث الخلاف، وبعدين انعقد الإجماع على إيه؟ على عدم القبول. لكن عند من؟ عند أهل الفن، عند أهل الصنعة، عند المحدثين. وصار الخلاف في الفقه سائرة، يعني عند الحنفية بيقبلوا المرسل، عند المالكية يقبلوا المرسل، عند الحنابلة على القولين، والإمام الشافعي هو أول من قال في المرسل، لكنه قابل مراسيل بعض التابعين زي سعيد بن المسيب. وهذا يا إخواني أيضا للشافعي فيه إيه؟ فيه قولان. خلاص كده واضح كده يا إخواني؟ يبقى ستجد بعض أهل العلم يأتي الحديث المنقطع عندك، المعضل عندك، البلاغات عندك، المعلقات عندك، المراسيل عندك، ويحتج بها. لماذا؟ لأنها عنده صحيح، هو كان يراها صحيح. ولذلك هذا الصدر الأول كانوا يميزون بعض من يرسل، بينبهوا بعض بقى، يقول لك مثلا مراسيل الحسن شبه الريح. يعني ايه؟ يعني احذر منها. مراسيل الزهري شبه الريح، يعني احذر منها. بس خلينا نقف وقفه، هو ليه الحسن كان بيرسل والزهري كان بيرسل؟ الحسن كان في عهد ايه يا اخواني؟ الفتنه، كان في عهد الفتنه، ولذلك كان يرسل عن بعض من يخشى بان يصرح باسمه. لا يريد أن يصرح لأن زمن إيه يؤخذ فيه الناس، فخشية السلطان. السلطان يقول حدثني النفس الزكية، تعالى بقى شفته فين؟ تحقيق أمن الدولة. وراحت، فكان بيعملوا إيه؟ يرسل. ولذلك أحيانا كان يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، عايزك تأخذ منه وتثق بالنص. فيعمل إيه؟ ولكن انتبه ده ثقة، وإن كنت لا أصرح. لماذا لا تصرح؟ ورحت ولا لا؟ طيب نرجع بقى للقضية اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هم لهذا الأمر لأنهم كانوا يقبلوا المراسيل، يقولون احذر مراسيل فلان، واحذر مراسيل فلان، واحذر مراسيل فلان. طب لماذا؟ لأن غيرهم لو أرسل هم بيعملوا إيه؟ بيقبلوا. يبقى القاعدة ليست مضطردة عندهم، لو غيرهم حدث يقبلوا. يبقى القاعدة ليست مضطردة عندهم، يبقى هو إنما يقبلوا مراسيل الثقة ويرد بعض مراسيل الثقات إذا كانوا يحدثون عن الضعفاء. هو الحسن ده كان إيه؟ من الثقات. الحسن كان من الثقات، لكن كان يرد مرسل الحسن، والزهري الثقات، لكن كان يرد مراسيل ايه؟ الزهري. طب لماذا؟ مش انت عندك الثقة لو ارسل تكبر مراسيله؟ يقول نعم، لانهم يحدثون عن الضعفاء، فكانوا ينبهون على بعض المراسيل، فمن يقبل المرسل يرده هنا. بعض اخواني ياتي الان شفت خالف القاعدة، يقول لك وقد تناقض، هو بيقبل المرسل وجي للمرسل هو راح ايه؟ رده. يقول لا انتبه، انت اللي متناقض في عقلك، لأنك لا تعرف قاعدتهم. وإحنا يا إخواني في الزمن المتأخر ده أشطر ناس في تتبع الزلات والأخطاء، أشطر ناس، فلا يجد مثل هذه قبل البحث وقبل أول وقد تناقض، ويزعل أو لو قلت أنت تناقضت في عقلك أو لم تتتبع أو كذا أو كذا. ماشي، خلينا نرجع. يبقى عرفنا ان المرسل ايه يا اخواني؟ ها، عند المتاخرين سائر المتاخرين وسائر المحدثين حجه ليس بحجه، ها، ليس بحجه. عند المتقدمين حجه، بعد الشافعي مختلف فيه. المصنف هنا يسير على مذهب من؟ المتكلمين، امام الشافعي. يقول: كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. يبقى سعيد بن المسيب تعمل ايه؟ تقبل حديثه. طب لماذا؟ قالوا: لان حديث سعيد بن المسيب تتبعت فوجد انها متصله، وانه كان يروي عن من؟ عن ابي هريره. مراسل سعيد كانت عن من؟ عن ابي هريره. قال: والحقوا بالمسند المعنعانا في حكمه الذي له تبيانا. ايه الكلام؟ بيقول الحقوا بالحديث المسند، الحديث الايه؟ ايه المعنعن؟ مانيش فاهم. احنا عندنا يا اخواني لو قال الراوي الثقه حدثني فلان، سمعت فلان، هل تحتمل غير السماع والتحديث؟ لا، خلاص، وانبأ. فهي تحتمل التحديث، السماع، وايضا المناوله والوجاده، ما دمت جئت بكلمه انبأ. ماشي. لكن لو قال فلان ان فلان عن فلان، احتملت. يعني مثلا لو قلت لك عن الشيخ الألباني أنه قال، تقول لي كيف؟ سمعته من الألباني؟ ممكن أقول لك سمعته، وممكن أقول لك إيه؟ حدثني عنه فلان، راويت بواسطة. كلمة عن تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. أقول لك أن الشيخ ابن باز قال، سمعت؟ محتمل أقول لك سمعت ابن باز، محتمل؟ لا. عن الشيخ صفوة نور الدين أنه قال، سمعت؟ يبقى هذه ألفاظ تحتمل السماع وتحتمل عدد السماع. على أي شيء تحمل؟ من الراوي الثقة الذي لا يعرف بالإرسال والتدليس يحمل على السماع. من الراوي الثقة الذي لا يرسل ولا يدلس ما وصم بهذا، لا بالإرسال ولا التدليس، يحمل على إيه؟ على السماع. طيب، ومن الراوي الذي يحمل على الإرسال، كثير الإرسال، كثير التدليس، تحمل على إيه؟ على عدم السماع. وأعطيك فائدة: الحسن البصري لو روى بالعنعنة عن الصحابي تحمل على عدم السماع. طبعا التابعي خلاف، والذي أميل إليه وأرجحه من قولي أهل العلم أنه لو روى عن التابعي بقوله عن أنها محمولة على السماع، لأن الحسن ما كان يرسل عن التابعين إلا إذا خاف، فيأتوا إيه؟ ويسقط التابعي. لكن إن صرح بالتابعي لا، فهو ثقة ولا يدلس ولا يتعمد الإرسال. وضحت ولا؟ طيب نرجع. يقول: وألحقوا بالمسند المعنعانة في حكمه الذي له تبين. يحمل كلمة عن، يحملها على حدثنا وسمعته، وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبار. أنت الآن هم الشيخ جلس فحدثك، تقول إيه؟ حدثني أو أخبرني. طب لو كنا في جمع يقول حدثنا أو أخبرنا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبارني. يعني إيه الكلام ده؟ مالك كان يشترط في مجلس الإسماع أن يقرأ عليه الطالب. كان بيعمل إيه؟ يجلس ويعطي الكتاب لأحد يقرأ على مالك، ومالك إيه؟ يسمع. إذا رويت هنا عن مالك تقول إيه؟ حدثني ولا أخبرني؟ قرأ على الشيخ، أنت تقرأ على الشيخ كتابه، تقول أخبرني ولا حدثني؟ لا أخبرني. لو قرأ الشيخ تقول حدثني أو أخبرني، لا إشكال. لو قرأت على شيخ تقول إيه؟ أخبرني. ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أحيانا أنت لا تقرأ على الشيخ ولا يقرأ هو عليك، لكن يعطيك كتاب ويقول لك قد أجزتك برواية هذا الكتاب، أو أجزتك برواية مروياتي. لو أعطاك الكتاب وقال لك اروي الكتاب ده عندي اسمها مناولة. لو قالك اروي كتاب كذا عني اسمها إجازة. خلاص؟ طيب أنت في هذه الحالة ماذا تقول؟ تصرح، تقول أخبرني إجازة، أخبرني إجازة، يعني أجازك بمروياته. ماشي؟ عايزين ما تخرجوش النهاردة إلا فائدة. لما يجي الشيخ محمود عبد الحكيم قولوا له لن نخرجك من هذا المسجد حتى تجيزنا بما أجيزت به العام الماضي. ماشي؟ لو قلتم هذا وأخذتموه من هتاخدوا مثلا يعني إيه يجي 200 أو 300 كتاب حديثي وجزء. ماشي؟ يا أنتوا حرين. هو جاي دلوقتي، هو قبل ما يخرج يعني أنتوا هو بس ما يكونش سامع، لو سامع مش جاي. بهذا يا إخواني نكون قد انتهينا من باب الإيه؟ الخبر. وينتقل المصنف رحمه الله تعالى للدليل الرابع وهو القياس. ماشي؟ ننتقل للقياس ولا تاخذوا الإجازة الأول؟ مش مضمونة تضمن. لا، قولوا له أجزنا بما أجزت به، بالسهولة، بالسهولة التي أجزت بها، بس الأمر يكون سهل خالص. هيقول لكم أجزتكم، هيقول لكم أجزتكم، يقولوا تطلبوا منه المرة القادمة إيه؟ ورقة بالسند والإجازة. ماشي؟ ولا مش عايزين؟ عايزين السند يتصل. باب القياس. القياس يا إخواني هو الدليل الرابع من أدلة التشريع، والقياس دليل تبعي زي الإجماع بالضبط. الإجماع دليل تبعي، يعني إيه تبعي؟ لا يستقل وحده بإيه؟ ها؟ بالحجية، لكن هو يستند إلى الكتاب والسنة. كذلك القياس، القياس يستند للكتاب والسنة. فالقياس ليس دليلا قائما بنفسه، لكن القياس يا إخواني كاشف عن حكم الأصل في الفرع. مانيش فاهم. بيكشف إن الكتاب أو السنة يتناول هذا الفرع. أنت بنظرك إن الكتاب والسنة لا يتناول هذا الفرع بذاته، هنا يأتي القياس وإيه؟ ويكشفه. أنا كشفت لكم المرة الماضية قبل ما أتكلم في القياس، كشفت لكم عما أريد. الحقوا بقى اكشفوا، أعطيكم دقيقة. بيهيك عايزينك في إجازة عامة. طيب خلاص خدوا منه الوعد، ما خدوا منه الوعد، يعني السند هجيبه لهم الاسبوع القادم. ها يعني بيقول لكم في دعوتين يلا. ها خرجتم بالفائده دي انتقل، خرجتم بها ولا انتقل ولا ما خرجتوش انتظر؟ لا لا لا، هو يجيب لكم تكتبوا الاسماء. الراجل ده بيسافر القاهره والراجل ده بالبيس والناس دي جايه من مشتول السوق، فلازم ترجع بيدها شيء. طيب نرجع بقى يا اخوان، يبقى اذن القياس كاشف عن حكم الاصل في الفرع. يعني ايه كاشف عن حكم الاصل في الفرع؟ بيقول هذا النص من الكتاب، هذا النص من السنه يتناول هذا الفرع الذي عندك، ما بياتكش بدليل جديد ولا فرع جديد. يعني يقول المخدرات في عصرك التي تذهب العقل مع النشوه زي الحشيش وما شبه هذه الاشياء هي نفسها الخمر الذي حرمه الله تعالى في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. تقول الله المخدرات إيش دخلها بالخمر؟ هذا اسم وهذا اسم. الحشيش إيه اللي يجعله اسم خمر؟ هذا اسم وهذا اسم. هذا يشرب والثاني يدخن. يقول لك انتبه، إنما سمي الخمر خمرا وحرم لأنه يذهب العقل مع النشوة. يعني إيه يذهب العقل مع النشوة؟ يعني يستر العقل ويجعل صاحبه سعيدا. ودائما أنا بحب أستشهد ببيت امرئ القيس. امرئ القيس شاعر جاهلي يا أخوان، يقول نشرب ونشربها يعني خمر فتتركنا ملوكا. كان بيحلم أن يكون ملك. امرؤ القيس كان بيحلم يكون ايه؟ ملك. امتى بيكون ملك؟ اذا شرب الخمر، يحس انه ايه اصبح كده على كرسي الملك وكل اللي تحته دول ايه. ولذلك بتجد انت بعض من يشرب هذه الاشياء يكون يعني كده يعني صرصار بورس صحيح ولا يستطيع ان يفعل شيء، وبعدين يشربها وصل إيه رحرة الواحد ضخم جدا. يعني ابعد ولا يعني افعصك ليه؟ انتشى اتسطر عقله فلم يقدر قوته من قوة غيره. وبعدين ايه؟ مع النشوة. فقير اغنى الاغنياء، صعلوك مالك من الملوك، ضعيف سوبرمان. واضح؟ طيب الآن لأنها سترت العقل بهذه الطريقة مع النشوة، طب تنظر للمخدرات نفسها. نعم، تقول النص ده هو متناول للفرع ده. بأي شيء قلت هذا؟ بالعلة. إيه هي العلة؟ ستر العقل مع النشوة. يبقى كل الموضوع في القياس إنه بيكشف عن حكم الأصل في الفرع. يبقى أتاك الآن بحكم جديد؟ لا. طب هل هو كان دليلا جديدا؟ ايضا لا، انما هو دليل تبعي، دليل تبعي. ولذلك سميته ايه؟ قياس. فضل لا يا اخواني، لا يا اخواني، مثل هذه الاشياء كل واحد منها ياخذ حكمه. يعني البنج مذهب للعقل، طب هي هل هي خمر؟ لا. العله في الخمر انها مذهبه مع الايه؟ مع النشوه. فما كان مذهبا مع النشوه الحقنا بالايه؟ بالخمر. طب اللي يكون مفتر للبدن سائر الدخان اللي بيشربه الناس السجاير والجوزه تعمل ايه؟ تفتر البدن. خلاص، وبعض البراشين تفتر البدن. لا، ما تدخل في الخمر. لها حكمها لكن ليست إيه؟ خمرا. لها حكمها بحسب المضرة التي تأتي بها على الجسم. كذلك اللي بيخليه صهلل يصهر ينام للمنوم، ما مذهب للعقل المنوم، لكن ليس مع الإيه؟ مع النشوة. اللي بتعطي قوة للبدن، هذه الأشياء كل واحد منها له إيه؟ حكم. المراد هنا، خلينا نرجع بقى، المراد هنا إن القياس بيأتي يكشف حكم الأصل فين؟ في الفرع فقط. إذن هو ليس دليلا مستقلا، ولم يأتي بحكم جديد، ولا بد له من مستند. المستند يكون إيه؟ الكتاب أو السنة. ماشي كده؟ إيه بقى هو القياس اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده؟ هيعرفوا لك المصنف الآن. يقول: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. أما القياس فهو رد الفرع، هيرد الفرع. فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي، هيرد فرع لأصل في حكم، رد فرع أدي واحد، لأصل اثنين، لحكم ثلاثة. انت بدول ثلاث أشياء هم لعلة جامعة في الحكم، ده ايه؟ أربعة. عرف لك القياس وذكر لك أركانه. عرف لك القياس وذكر لك ايه؟ أركانه. تعال الآن نتجاوز، وعليكم السلام، نتجاوز تعريف القياس ونروح للأركان. قال إن أركان القياس كام؟ أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة. أربع أشياء: فرع، أصل، حكم، علة. هذه الأشياء الأربعة هي أركان القياس. تعال نفهم. الأصل يا أخواني هو الدليل الشرعي، سواء كان كتابا أو سنة. هو الدليل الشرعي سواء كان كتابا أو سنة، وشرطه أن يكون ثابتا. عشان تقول هذا أصل، الشرط أن يكون إيه؟ ثابت. إما قرأة متواترة، وإما حديث صحيح. ماشي؟ لا، لما أقول أحد صحيح معناه أنه مقص على المتواتر. حديث صحيح، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني الركن الأول من أركان القياس اللي هو إيه؟ ها؟ الأصل. والأصل إما أن يكون كتابا أو سنة. شرط هذا الكتاب والسنة يا إخواني أن يكون ثابت، فإن لم يكن ثابتا فلا يصلح أن يكون ركن. يعني الحديث الضعيف يصلح أن يكون ركنة؟ لا. لو كان عندك قراءة لا تثبت على أنها قراءة، يصلح أن تكون سنة؟ أن تكون أصلة؟ لا. واضح؟ طيب. الشيء الثاني، أن يكون هذا الدليل معقول المعنى. ما معنى كلمة معقول المعنى؟ لا، يعرف الحكمة من وراء شرع هذا الدليل، ده نسميه إيه؟ معقول المعنى. عندنا الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم تعبدي، تعبدنا الله به ولا نعرف لماذا تعبدنا به بالذات، هذا أسميه غير معقول المعنى. مثل عدد الصلوات، لماذا كانت الصلوات خمس في اليوم والليلة؟ ليه ما كانتش ستة أو سبعة أو ثلاثة؟ تعرف؟ لا، تعبدك الله به. الله تعالى خص شهر رمضان بالصيام، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، شهر إيه؟ رمضان، فليصم. طب لماذا لم يكن شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ربيع؟ تعرف ولا لا تعرف؟ لا تعرف. خلاص، يبقى لابد أن يكون الدليل تعرف العلة التي لأجلها قد جاء. رب العالمين يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. الدليل ده مع كل المعنى ولا تعبدي؟ طب لماذا شرع الله تعالى الجلد في الزنا؟ ها؟ حفظ للأعراض، حتى لا يقدم أحد على الزنا فتنتهك الأعراض وتختلط الأنساب. وضحت؟ يبقى الآن أصبح هذا الدليل إيه؟ معقول المعنى. صحيح، معقول المعنى، فيه الوجهين. واضح كده يا أخواني؟ يبقى الشرط الأول أو الركن الأول إن يكون إيه؟ النص ثابت. الشرط الثاني فيه إن يكون معقول المعنى. الركن الثاني يا إخواني الحكم. يبقى الركن الأول النص، الركن الثاني إيه؟ الحكم. أيضا أن يكون الحكم ثابتا، فإن كان مختلفا فيه لم يترجح لك فلا قياس. يعني تعرف الحكم المأخوذ من هذا النص، الإجاب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة. فإن كان الحكم غير ثابت فلا قياس على أي شيء ستقيس. لا، هذه القاعدة بهذه الطريقة التي تتلى خطأ، بل أنت ستعمل بالظن. ماشي، لكن إن الحكم يكون الحكم الذي يؤخذ من النص يكون حكما ثابتا سواء كان قطعيا أو راجحا. فضل. الإجابة والاستحباب وأنت لم ترجح، خلاص يقاس. واضح كده؟ يبقى الحكم يكون إيه؟ ثابت عشان تقيس. ماشي. طيب الركن الثالث هو إيه؟ العلة. لو كان معقول المعنى فأنت تعرف العلة التي لأجلها جاء هذا الحكم. يعني إيه العلة؟ يعني السبب الذي شرعه الله تعالى لأجل هذا الحكم، تحددها. وتحديد العلة إما سيكون تحديد نصي، يعني نصي جاء في النص، وإما يكون تحديد استنباطي أنت تستنبطه من النص. شيخ وليد يعطينا بقى مثال على تحديد نصي. ها شيخ محمود. السارق والسارقة. ما مش مشكلة، احنا عايزين الآن. يبقى الآن العلة الموجودة في النص الآن يا أخواني السرقة، هي السرقة علة لقطع. إذا وجدت السرقة وجد الإيه؟ القطع. ها تذكرت شيخ؟ الزانية والزاني فجدوا إيه؟ كل واحد منهما مئة جلد. يبقى العلة محددة في النص، عرفت العلة التي لأجلها إيه؟ قام الحكم الشرعي. واضح كده؟ يبقى إذن يا أخواني لإيه؟ علة. طيب العلة يا اخواني التي ستذكر في النص تكون علة متعدية وليست قاصرة. ايه الكلام ده؟ العلة القاصرة يعني القاصرة على الحكم، على الوصف الذي جاء في النص، ولا تتعداه لغيره، لا تتعداه لفرع آخر. وعندها انت مش هتحكم بالعلة، هتحكم بالنص. مانيش فاهم. رب العالمين يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الزاني سيجلد. ايه هو الزنا؟ ها؟ ادخال فرج محرم شرعا في فرج محرم شرعا، ها؟ مشتهم طبعا، ده الزنا الذي نزل لأجله هذا الحكم. يبقى لو تحقق هذا الزنا أقيم هذا الحكم. طيب يا أخواني لو حدث غيره، حدث اللواط، أليس هذا انتهاك لعرض؟ بلى. وهذا إدخال فرج في فرج، لكن الفرج ده مشتهى طبعا؟ لا، ده انتكاس فطرة. يأتي في مكان النجاسات، فطرة منتكسة. فهل يقاس اللواط على الزنا في إقامة الحد؟ يعني نقول اللائط إذا كان بكرا جلد 100، وإذا كان ثيبا يرجم؟ الإجابة لا، العلة هنا قاصرة على الزنا، ولذلك لن تجد الصحابة يقولوا بمثل هذا الحكم. الصحابة أجمعوا على أن هذا اللائط ماذا يفعل فيه؟ يقتل. كيف يقتل هذا الذي اختلفوا فيه؟ بعضهم قال يقتل بالسيف، بعضهم قال يقتل بأن يرمى من شاهق ويطبع بالحجارة، بعضهم قال يحرق، لكن اتفقوا على ايه؟ على القتل. طب لماذا لم يقيسوه على الزنا؟ لأن علة الزنا علة ايه؟ قاصرة. اما العلة اللي هقيس عليها تكون علة ايه؟ متعدية، تتعدى لغيرها، يصلح تعديها، زي ما قلنا آية الخمر علتها علة ايه؟ متعدية. الخمر تستر العقل مع النشوة، غيرها يستر العقل مع النشوة فبتتعدى في غيرها. يبقى الشرط في العلة انها تكون علة يا اخواني متعدية وليست قاصرة، سواء بقى كانت مستنبطة من النص يعني مذكورة في النص، او مستنبطة. يعني ايه مستنبطة؟ يعني النبي ما ذكر لنا العلة لكننا نستنبطها من النص. ازاي؟ عندنا جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال جامعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتق رقبة، فضرب رقبته بيده وقال والله يا رسول الله ما أملك غيرها، ما عنديش عبيد. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصيام؟ ما يستطيع أن يصوم. قال فأطعم 60 مسكينة. فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، المدينة يا إخواني كانت بين جبلين، ما بين لابتيها يعني كل المدينة، بيت هو أفقر منا. فسكت وسكت النبي حتى جيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فيه 15 صاعا، فدعا الرجل وقال خذه فأطعمه، خذه فأطعمه. 15 صاع معناها ان كل مسكين هيطعم ايه؟ ربع صاع، وهذا أقل ما ورد في الكفارة. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، إحنا أحوج الناس لهذا الطعام. قال: فأطعمه أهلك. فضحك حتى بدت نواجذه. خلاص ماشي كده يا أخواني. تعال بقى، ما العلة التي لأجلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة؟ إما أن يصوم شهرين متتابعين، أستغفر الله، إما أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 إيه مسكين. إيه العلة؟ ده هذا قولك. قد يكون الجماع في أي صيام واجب، وقد يكون الجماع في صيام رمضان خاصة، فلو فعله في صيام قضاء أو كفارة فليس عليه شيء. وقد يكون لانتهاك حرمة الشهر بالإفطار، هو ما قالوش لأنك قد جامعت فافعل كذا، لكن لأنه لما انتهك حرمة الشهر بالإفطار فأمره بمثل هذا. وكل قول من هذه الأقوال قلبي بعض أهل العلم، يعني الحنفية والمالكية يقولون لانتهاك حرمة الشهر، لو جه كده في رمضان متعمدا وراح شارب مية أكل طعام، يبقى عليه صيام شهرين متتابعين الآن، لأن ما عندناش رقبة، أو إطعام 60 مسكينا إن لم يقدر على الصيام. أو قول الحنابلة والشافعية يقولون انتهاك حرمة الشهر بالجماع، يبقى الجماع إيه؟ خاصة. طيب لماذا اختلفوا؟ لأن العلة مش منصوص عليها، العلة غير منصوص عليها، فيبدأ هو في جمع هذه الأشياء وينظر فيها ثم يستنبط العلة. دي اسمها علة يا إخواني، مستنبطة. وضحت ولا لا؟ يبقى الآن يا إخواني عنده العلة إما تكون منصوصة يعني مذكورة في النص، والنصية على العلة لها ألفاظ تأتي إن شاء الله تعالى، أو مستنبطة. يعني إيه مستنبطة؟ أنت تجتهد في استخراج العلة. طيب اختبار كده سهل، العلة اللي في النص ده قاصرة ولا متعدية؟ العلة اللي في النص ده اللي احنا لسه ذاكرينه الآن، احنا مستنبطة، دعك من كلمة منصوصة ولا مستنبطة، هي مستنبطة لكن قاصرة ولا متعدية؟ ها؟ طب مين اللي بيقول قاصرة؟ الحنابلة ومين؟ والشافعية. ومين اللي بيقول إنها متعدية؟ ورحت ولا؟ خلاص؟ الركن الرابع إيه؟ الفرع. الفرع من شروطه أن تتحقق فيه علة الأصل بكمالها، الإقامة. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الأسبوع القادم. تنصرف إن شاء الله تعالى راشدين بعد صلاة العشاء، بعد ما تاخدوا الوعد من الشيخ محمود بما وعدكم به. انتوا حرين، انا شبطتكم، بس عايزين تخلصوا نفسكم، خلصوا.